تفسير الآية 71 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا أي طائعا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت حذرا أشد الحذر ممن يكرهونك ويكرهون أي خير لك، فعاملهم بأخلاق الإسلام لكن مع الحذر، وإلا أبعدوك عنها تدريجيا إن استجبت لشرورهم بكامل حرية إرادة عقلك، فتتعس بالتالي في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين من أمثال الذين سبق ذكرهم وغيرهم ولمن يتشبه بهم والذين يحاولون إبعاد المسلمين عن إسلامهم بل وردهم عنه للكفر ولعبادة غير الله ربهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هل ندعو أي نعبد أي نطيع غير الله معبودات كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها أو حتى بشر ضعفاء مثلنا يضعفون ويفتقرون ويمرضون ويموتون لا تستطيع أن تضرنا بشيء من الضرر في الأنفس والممتلكات كالمرض والفقر والخوف وغيره ولا أن تنفعنا بشيء من النفع كإيجاد الصحة والقوة والرزق بكل أشكاله، لأن الضر والنفع من الله وحده وكل ما يستطيعه البشر من المضار أو المنافع هو بتمكين الله لهم بتيسير أسبابها لمنفعة خلقه أو لعقابهم ليستفيقوا ليعودوا إليه وإلى إسلامهم إذا ابتعدوا وأساءوا وليس بقدرتهم الذاتية، إنها لا تستطيع نفع ذاتها أو دفع الضرر عنها فكيف بغيرها؟ كيف يكون العابد وهو الإنسان أقوى أحيانا أو كثيرا من المعبود الذي يعبده؟ إذا كان مثلا صنما أو حجرا أو شجرا أو غيره، ولو لجأ إليه أو سأله شيئا أو عونا لم يسمع ولم يجب ولم ينفعه بشيء، أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه التعطيل لها بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن الله تعالى وحده هو الذي ينفرد بامتلاك النفع التام والعطاء والمنع، وما ينفع الإنسان أحد بشيء ما فإنما هو نفع جزئي من خلال ملكه سبحانه، وما هو إلا سبب فقط من الأسباب سخره له لينفعه بنفع ما، ولو أراد منعه عنه لمنعه بأي سبب. وهل يملك أحد مثلا إنزال الماء وإخراج الزروع والثمار وتربية الدواب ونمو الأجسام وخلق المخلوقات وتسيير الهواء وحركة الأرض والشمس ونحو ذلك من الأسباب العامة للحياة وللرزق؟ ولو منعها تعالى بعضها أو كلها، فمن يملك إعادتها؟ ومن يملك له حينها حياته وتنفسه ورزقه من بشر ضعفاء مثله، يصيبهم مثل ما يصيبه من مرض وفقر وموت وغيره، ولا تساوي قوتهم شيئا إلى جانب قوة القوي العزيز مالك الملك الجبار القهار القادر على كل شيء المعين للمتمسكين العاملين بدينهم الإسلام. وكذلك لن يضره أحد إلا بضرر جزئي وبأسباب يمكنه منعها بما يضادها بتوفيق ربه له واستعانته به، ولن يضر إلا بشيء قد أراده الله له لينتفع به خبرة وجلدا وصبرا. قوله تعالى: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي ونرجع على أعقابنا، والعقب هو مؤخر القدم، أي نرجع على أقدامنا للخلف هاربين مبتعدين، والمقصود نرتد عن إسلامنا ونعود كافرين تعساء في الدارين بعد أن هدانا الله له، أي أرشدنا إليه من خلال قرآنه ورسوله صلى الله عليه وسلم وعقولنا وفطرتنا، ويسر لنا أسباب ذلك ووفقنا إليها لنسعد به في دنيانا وأخرانا، وذلك بعد أن اخترناه نحن أولا بكامل حرية إرادة عقولنا. قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي ونكون مثل الذي طلبت الشياطين هواه، أي شره، أي أغوت، أي دعته للغواية، أي للضلالة، أي للشر والفساد، فذهب في الأرض حائرا في حيرة لا يعرف أين طريق الخير والسعادة. والشياطين جمع شيطان، ولفظ الشيطان في اللغة العربية هو لفظ عام يطلق على كل متمرد، على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وله حوله أصحاب وأصدقاء مهتدون راشدون يدعونه إلى الرشاد، إلى الطريق المستقيم، إلى الإسلام، إلى كل خير وسعادة في الدارين، قائلين له: تعال إلينا لتسعد مثلنا وتنجو من تعاستك. فلا يستجيب لهم ولا يأتي إليهم لشدة حيرته وضلالته. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل لأمثال هؤلاء وللناس جميعا: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، إن إرشاد الله في دينه الإسلام هو حتما بكل تأكيد بلا أي شك الإرشاد الحقيقي الذي ليس بعده أي إرشاد أكمل وأعظم وأفضل وأصوب وأصلح منه، حيث يرشد لكل ما يصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في الدنيا والآخرة، وكل من يعمل به كل سيحقق قطعا ذلك. وليس ما يدعيه أمثال هؤلاء المكذبين من تعاليم مكذوبة محرفة مخالفة لهدى الله تعالى يسترشدون بها هي الهدى بالقطع، بل هي الهوى المؤكد أي الشر والفساد، أي الشر والفساد والضرر والتعاسة في الدارين. قوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي وقل لهم أيضا أننا قد أمرنا ربنا جميعا بأن نسلم له، أي نستسلم لوصاياه وتشريعاته، لأنه رب العالمين أي رب الخلق كلهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة، لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم من خلال دينه الإسلام، أي نتمسك ونعمل بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتنا ونثبت دائما عليها. وقد أسلمنا نحن المسلمون، فأسلموا أيها الناس لتسعدوا في الدارين.